والصلاة والسلام على سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، كتاب الحج كتاب الحج فيه عدد عشر فرائض شروط وجوب الحج والنواقيه معقولات الاحرام اركان الحج واجبات الحج سنن الحج حكم ترك الواجب والركن شروط صحه الصلوات شروط صحه السعي اركان العمره واجباته. الطواف الاول شروط وجوب الحج سته: الاسلام، العقل، البلوغ، كمال البريه، الاستطاعه، المحرم للمحرم. الطواف الثاني المواقيت خمسه: ميقات اهل المدينه ذو الحليفه، ميقات اهل الشام والنصف، الجحفه، ميقات اهل نجد قرن المنام، ميقات اهل اليمن يلملم، ميقات اهل المشرق ذات عرق. الطواف الثالث محظورات الحرام احد عشر: لبس النقيط، تغطيه الراس، الطيب، حلق الشعر، تقديم الاظفار، قتل الصيد، القصه، عقد النكاح، الجماع، المباشره، النقاب والقفازان للمراه. الضابط الرابع اركان الحج اربعه: ايجاب الاحرام، الوقوف بعرفه، طواف الافاضه، السعي بين الصفا والمروه. الضابط الخامس واجبات الحج سبعه: الاحرام من الميقات، الوقوف بعرفه الى الغروب، المبيت بمزدلفه ليله النحر، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمال المرتبه، الحرق او التقصير، طواف الوداع. الضابط السادس سنن الحج سبعه: سبعه الاغتسال عند الاحرام، لبس الرداء وازار الابيضين له، التلبيه، طواف القدوم، الاكس لا عكيه، الرمل في ثلاثه اشواط الاولى منه وبين العالمين في السعي للرجال، المبيت بمنى ليتعرف. الضابط السابع من ترك ركنا لم يصح حقه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حده، ومن ترك سنه فلا شيء عليه. الضابط الثاني شروط صحه الطواف عشره: الاسلام، العقل، النيه، دخول الوقت، ستر العوره، الطهاره من الحدثين، اجتناب النجاسه، تكميل السبب، جعل البيت عن يساره، المماثاه. الضابط التاسع شروط الصحه السعي سبعه: الاسلام، العقل، النيه، المماثاه، كونه بعد طواف، تكميل السبب، استيعاب ما بين الصفا والمروه. الضابط العاشر اركان العمره ثلاثه: نية الإحرام، الطواف، السعي. الضابط الحادي عشر واجباتها شيئان: الإحرام من الحج، الحلق أو التقصير. نعم. شروط وجوب الحج ستة: الإسلام، فلا يقبل من كامل كما هو معلوم لديه، والعقل، فلا يقبل من مجنون، والبلوغ، فإن حج الصبي فلا يجزئه عن حج في الإسلام ويؤجر على ذلك، ولا بد ان يحج بعد البلوغ ان كان قادرا. وكمال الحريه، فان العبد والرزق عموما لا يمكن ان يذهبوا الى الحج الا اذا اذن لهم سيدهم، وان اذن سيدهم فان الحج لا تكثر عن حجه الاسلام ان اعتق، فلا بد ان يحج. بما ان الصبي اذا حج هو صبي حينما يبلغ لحج ان كانت قادره، وعندنا العبد اذا حج هو عبد وحرم فلا بد ان يحج، حيث ان ذلك لا يجزئه عن حجه الاسلام. والاستطاعه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، والمحرم والمحرم للمراه يكون المحرم هذا يكون معاه ابوه زوجه خالي عمي ابن اخوه ابن اختي اخوه لا محرم، لا محرم يعد من عمره الحج، لا يحل من قائد الشكر بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. طيب المواقيت اخواننا تنقسم الى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني بارك الله فيك اللي هو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. الميقات الزماني اللي هو شوال وذو القعدة والعشر الأول إيه؟ من ذي الحجة. الميقات المكاني كل أهل مكان له ميقات، فميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه ربيع حلب، يسمونه إيه؟ وميقات أهل الشام ورسك الجحفة، وإن شئت تقول راغب، ميقات أهل الشام ورسك الجحفة، وإن شئت تقول إيه؟ راغب. كذلك ميقات أهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت تقول وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلم لم، وإن شئت تقول السعدية، وميقات أهل العراق مشرق ذات عرق، وإن شئت تقول الضريبة، وإن شئت تقول إيه؟ الضريبة. نعم. بارك الله فيك. محظورات الإحرام 11. يعني إيه ميقات زمني؟ ميقات زمني هل ممكن أنت يعني يبقى اسمك متمتع إذا اعترفت بشعبان وحجيت نفس السنة؟ لا. المتمتع هو من حج ومن اعتمر في أشهر الحج كشوال وذو القعدة والحج. فالمواقيت الزمنيه اللي ان شاء الله بتبتدى اصغر الاول من ايه؟ اما المكانيه ان كل مكان له، كل اهل المكان لهم مكان يحرمون منه، كل اهل المكان لهم مكان ايه؟ يحرمون منه على التفصيل الذي ذكر. طيب وانت يهمك مكانين او ميقاتين، ميقات اهل مصر اللي هو جحفه ومشيخه القرى، وميقات اهل المدينه اللي هو في الحليفة. طب ليه؟ انت ممكن تطلع من مصر على المدينة، تقعد في المدينة 5 أيام أو 6 أيام، وبعد كده تتوجه إلى مكة، فلا بد أن تكون عارفا بميقات أهل المدينة. وممكن تطلع من مصر متوجه إلى مكة مباشرة، فحينئذ بارك الله فيك تعرف أن وصلت أهل مصر اللي هو الجحفة لو ركبت الباخرة أو ركبت القاهرة. طبعا ذلك بالطيارة من المطار هيعمل ايه؟ مين هو يعمل ايه المقاطع؟ يحرم الان يحرم. احسن كم واحد يحرم؟ كم واحد اخوان؟ احسن اجاوبك الخطا. هو بارك الله فيه يتهيأ للاحرام. ايه؟ يتهيأ للاحرام. يعني هو قال له مرة يديه ورجليه وحرق عنده ونفخ في ضيف وخص شنبه واغتسل وتطيب، ايوه، ولبس التزور ده تهيئة للإحرام، أما الإحرام يكون عند الميقات. أما الإحرام عند إيه؟ واحد يقول كان قصدي كده، مصري الكلام ده، الرسول كان قصدي، نحن لا دخل لنا بالقصد، الذي يعلم ما في داخلك هو الله، أما أنت كطالب علم نريد أن نسمع منك، بارك الله فيك. طيب، فمحظورات الإحرام 11. لبس المخيط. ما هو لبس المخيط؟ تتكلم ايه؟ ممنوع اطلاق صلع حجم الطين عليه الصلاه. لبس المخيط يعني بارك الله فيك تلبس شيء مفصل على جسمك، يعني زي ايه؟ زي الشورت، زي الكيوت، زي السروال، زي الفانيلا الداخليه، دي حاجه مفصله على عضو من اعضاء الجسم. اما ليس مرمى المخيط يعني فيه خيط، لا، اما الازار والرداء فيه خيط. اي نعم، يبقى معنى المخيط هو ما حيك، اي ما خيط على عضو من اعضاء الجسم. طيب، بارك الله فيك. وتغطيه الراس بالنسبه للرجال لا يغطون ظهره، لا يغطي راسه بقلنسوه. قلنسوه يعني ايه؟ طريه. يقول عليها قلنسوه كفيه طريه. اي نعم. ولا يغطي رأسه ببرنس. هل تعرف البرنس؟ البرنس اللي هو الزعبوط. البرنس اللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميه مصري الزعبوط. ايوه، اسمه برنس. واهل المغرب، اهل المغرب العربي يبتدون البرنس كده بتاع بيكون فيه غط راسه. ايوه، هذا اللي احنا بنسميه احنا مصري ايه؟ الزعبوط. لا يلبسه المحرم بالنسبه للرجال بارك الله فيه. والطيب بعدما احرمت لا تتطيب، يعني حضرتك اغتسلت تتطيب، تلبس الازار والرداء وبعد ذلك الحافلة والسيارة والسيارة كل لبيك الله عمره بيسير عليه لبيك الله حاجة حرام؟ أيوه لا تتطيب. لماذا؟ لأن الطيب من محظورات الحرام. أما تتطيب قبل الإيه؟ الحرام. طيب كذلك أيضا حرق الشعر. قول لي أخي قول الكلام كده مش منطقي. تقول لي أقول لك إزاي بحرق الشعر؟ كيف بحرق الشعر؟ أقول لك كيف؟ صلى على النبي. أولا ربنا يعطيك يعني هو الدم. بارك الله فيك. انت كنت في المدينه فاحرمت من ذو الحليفه بين ذو الحليفه ومكه 400 كيلو 400 كيلو وانت جاي تلك الحافله قمت وادع راسك اتفكت اي نعم هروح للدكتور عشان يخيطها قبل ما يخيطها لك يعمل ايه؟ يعمل شرط يبقى انت وقعت محظور ولا لا؟ لكن المحظور اللي انت وقعت فيه بعذر ام بغير عذر؟ تأثم ولا ما تأثم؟ لا تأثم ولكن عليك فدية. عليك ايه؟ ففدية من الصيام او صدقة او نسك. يعني ايه؟ يعني اما تصوم ثلاثة ايام او تطعم ست مساكين او تذبح شاة او تذبح ايه؟ شاة. انت طبعا تقول رسول ثلاثة ايام فبقى الراجل في الخليج هيقول لك ايه؟ تذبح شاة. يبقى ايه يمشي يعني تذبح شاة وهكذا بارك الله فيك. طيب صلى على النبي. وحرق الشعر. او راجل ثاني هنا يقول انت عشان كذلك حرق الشعر ايه؟ وتقليم الاظفار. في واحد دايما بيحب يقلقص الاظفار. بيقلقص ايه لب كده كانه يعني كل سنان ولا حاجات من التسالي دي. لا ينبغي هو محرم من محظورات الاحرام. كذلك ايضا قطع الصيد. قطع الصيد البري يعني زي ضب يعني قلب البري يعني او حمار وحشي. حمار وحشي بتاكل ولا ما بتاكلش ايه؟ بتاكل. تقدر تزيد حمار الاهلي ما بتاكلش. اوعى تقول زي ما الجو بتاكل. حمار الاهلي لا يؤكل. اما الحمار الثاني اسمه وحش هو المخطط ده بشكل جميل ده حمار وحش بارك الله فيك فهذا يؤكل هذا يؤكل بس انما كان الحمار الوحشي انت ما تصطاده لانك انت محرم بالعمره وبالحج ما تصطاد ارضا ما تصطاد غزاله الى غير ذلك بارك الله فيك لكن السؤال لكم هل ممكن تصطاد سمك؟ ايضا صيد البحر لا باس كذلك ايضا الخطبه مش والله الكلام واحد يحج يقول الخطبه ده قضيه سهله جدا ازاي الصوره بتاعتنا انت بارك الله فيك في العمر وانت شاب عندك 25 سنه في واحده ست معاها بنتها وما معهاش محرم انت متحمل حقائب والامنعه ونزلت وتطلع مش عارف تطلع الفندق وتطلع الحافله الست اللي تركب برجولتك ولا ما تركبش صح يا اخي الحبيب ده نايم نايم خالص اصحى يا اخي الله اكبر عليك تركب برجولتك وبرجولتك خاصه وقت تطيل العمره او الحج قاعد تخدم فين؟ حج 17 يوم ولا 10 ايام ولا اكثر ولا اقل وانت قاعد تخدم فين؟ في هذه المره هتقول لك ايه؟ ايه رايك؟ مصطوم لك البيت جديد دول والله ما في مال وان شاء الله يعني دلوقتي مكتوبه وان شاء الله اجيب ابي حينما نعود ان شاء الله. هذا صوره ممكن تحصل ممكن ولا لا؟ ممكن مرأة مطلقه ممكن مرأة زوجها مات صحيح يا اخي؟ الحمد لله. ممكن زوجها مات وانت رجل خدمت هذه المرأة في الحج او في العمره فبارك الله فيك تعجب بذلتك فترجم حولتك وطهرت عليك ان تتزوجك قد توافق جاء منك ان الخطبه للمحرم لا تجوز انت ما عندك خبر ان الخطبه للمحرم لا تجوز فهذا بارك الله فيك من محظورات الاحرام وهناك فرق بين الخطبه وايه؟ والخطبه فبالضبط لا تخطب بالجمعه العيدين طبعا الخطبه الوعد بايه؟ وعقد النكاح اذا كان الخطبه لا تجوز للمحرم فالباب اولى عقد ايه؟ النكاح.

خلاص وانت بس لو ركزت معايا الكلام اللي بقوله هتخرج كم كبير من الخير والفريق. بس انت حضر كلام في دماغك وبتستعجل، لا بتسمع مني ولا تستفيد اللي انت في دماغك. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك. كذلك ايضا الانتماء والمباشره. المباشره يعني يقبل او يضر او يعاد، هذا ممنوع ان تقبل الزوجه او تعاد. طب افرض فرض الجنه واحنا نقبل زوجته قبل عرس وحلال، اقول له الله يأجلها أكيد، لأنه يخشى أن تنقلب قبلة العرس والرقة إلى قبلة لا يحمل القبعة. طيب، والنقاب والقفازان للمرأة، المرأة المعتمرة أو الحاجة المحرمة لا تلتقي، يعني تبين وجهها طول العمر ستر وجهها، وتيجي تحج والعمرة تبين وجهها لا، تسدل، يعني إيه تسدل بالله يعني تعبنا إحنا لغط وجهه بالبيش، غط وجهه بالبيش. أما النقاب الذي فيه قطبان هذا محظور بالنسبة للحاجة والمعتمرة. كذلك القفازان يقول عليه اللغة العجمية جوانتان، لا تبتدي القفازين يقول عليهم جوانتان. الله تكشف كفيها والرجال ينظرون إلى كفيها ويعلمون خصوبة بدنها من خلال كفيها، لا تسطر كفيها تحت خمارها، تسطر كفيها تحت ايه؟ تحت خمارها بارك الله فيكم. طيب اركان الحج اربعة، نية الاحرام، نية الاحرام بالقلب ولا بأس ان يقول لبيك اللهم حجا، ده اسمه اهلال ان يقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج، ده ليس توفق بنية الحج وإنما يسمى إهلالا، إهلال الحج. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يقول كم؟ تاسع. تاسع من الحج. بارك الله فيك. وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة اسمه طواف الركن، واسمه طواف الزيارة، واسمه طواف الحج. يبقى طواف الإفاضة هو طواف الزيارة هو طواف الركن هو طواف الحج. واحد يوصف ايه يعني؟ ولا لا شو ايه يعني؟ انت ممكن تقرا في كتاب في مقاله في مجال فتعرف ان هذا كله يعنى به طواف الإفاضة. وسعي بين الصفا والمروه دي اركان الحج يا اخوان، هي النيه العرب، هي نيه الاحرام والمعرفه وطواف الافاضه، سعي بين الصفا والمروه بارك الله فيك. اي نعم. قل كده يا اركان الحج، قل يا صاحب معروف، طواف الافاضه، السعي بين الصفا والمروه، قل يا اخي. تمام، هي بالاحرام الركوب بعرفه وطواف الافاضه سبع سنوات، واجبات الحج سبعه، الاحرام من الميقات. انت ميقاتك كمصري لو انت رايح مكه اسمه ايه؟ الجرح. ونشيت اقول ايه؟ لان الرسول قال يعني انقل الحمى الى الجرحى وصفى الحمى، صار الناس يعني محرمون من براءه. قيل كذلك الوقوف بعرفه الى الغروب. الوقوف في عرفة حكم يا اخوان روح، لكن البقاء في عرفة الى الغروب من وقف نهارا واجب. انتبه يا صاحب الجبال يا نائب، الوقوف في عرفة حكم ايه؟ روح. والبقاء فيها الى غروب الشمس من وقف نهارا ده واجب. مش تقول في تناقض في الكلام حتى لا يعني سفينة، في احيانا واحد يكون فتك فتك ازاي؟ يعني اسمع اركان الحج الوقوف في عرفة، ايه بقى عضو الحج؟ الوقوف بعرفه لو كنت وقفت مطمئن او تكرار، لا يا ايها الفكر لا غلطه ولا تكرار، وانما الوقوف بعرفه ركن والبقاء في عرفه ان وقف مره واجب. زي احمد بن كثير عن ابي بكر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمه يقول لك ايه اشكو الهادي ليه مولانا؟ قال الهادي هو ابو بكر اللي هو صديق يا أستاذ أبو بكر ذو النفيع بن حارب مولى رسول الله، والله يرضى عنك اترك الفتاوي. اترك الايه؟ النبي عليه الصلاة يعني صلى إحدى صلاتي العشية، إحدى صلاتي العشية معروفة لديك صلاة ايه؟ أقول له الرجل في يقول ايه؟ البارد أو العشاء، يقول لك العشي يعني بالفتاكة كده، البارد أو العشاء، لا العشي هي الظهر، صلاة الغداء هو الضيافة، صلاة الصبح، الراجل الفتي يقول إيه؟ يقول الظهر، لأن الغداء الظهر، بعد الظهر، لكن نحن نريد أن نقصد الفتاكة دي، الله يرضى عنك، كتب إزاي؟ الفتاكة دي مشكلة كبيرة جدا، أيوة، فالعلم يا إخوان كما تعلمون أنتم بالتعلم، والفقه بالتفقه. والحلم بالتحلم. أي نعم. صلى الله عليه وسلم كثير. صلى الله عليه وسلم. طيب. بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الخادم ما مش هنش. باسم هذا الخادم. هذا الفول. هذا هذا الفول. باسم الأول واحد اسمه. وحيا الله أكبر. صلى الرسول. انسى الموضوع أخرى. خليك معايا لك ابن هاي. صلى النبي. عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. واجبات الحج الإحرام من الميقات. وعليه الله أعرف على الفول. والنبيت مزدلفة ليلة النحر. ليلة النحر. النبيت مزدلفة ليلة النحر. ليلة النحر اللي هي يا محمد ليلة ايه؟ ليلة العشر. ليلة العيد. طب مين يقول لي مزدلفة يسمها لي اسم تاني؟ مشعر الحرام. اسم تاني جبل. اسم تاني جبل. ولذلك يا محمد لو احنا نقول ايه؟ مثلا لقد ماتت امرأة في جمع بجمع. لقد ماتت امرأة في جمع بجمع. يعني امرأة كانت حامل. دي جمع. في جمع اي في مزدلفة. يا سلام. دي بقى ايه? انا اقول نرجو من الله ان تكون ايه? شديدة. لو فين? هو في الحرم. مزدلفة حرم. مزدلفة ايه? وتبعث يوم القيامة ايه? ونبيه الله الله الله الله. خيرات على خيرات. وبركات على بركات. ورحمات على رحمات. نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. كما نسأل الله ان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الدين يقول امين. ولسائر علمائنا علماء المسلمين. طيب. بارك الله فيك. هنا كذلك المبيت بمنى ليالي التشريق. ليالي التشريق تبدأ 11 وتختم 13 كما تفضلنا قبل. ورجل الشمال مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الايه؟ ثم الكبرى مرتبة. والحلقة والتقصير. ايش تسوي النسوان؟ اوعى تقول احلاوة ترجع لي ايه ضربات؟ التقصير للنساء. ولكن الحق من الحق والتقصير للنساء. الحق والتقصير من اما النساء فقط ايه فقط التقصير. وعلى فكره يا اخوان كلمه النسوان كلمه قصة. كلمه ايه قصة. لان انت لو قلت بدل ما تخبي على مجموعه من النسوان زعلوا جدا لان تعالوا تقول السيدات. اي نعم. وهذا يعني قلة المعرفة فشت بين الناس. وطواف الوداع. طواف الوداع حكم ايه؟ سواش. طواف الوداع واسع. اما طواف الافاضة ايه؟ ركن. طيب. سنن الحج سبعة. الاغتسال عند الاحرام. سنن الحج سبعة. الاغتسال عند الاحرام. الاغتسال عند الاحرام بالعمرة. طب الحج في سنة. طب ايه الموضوع ما اغتسلش؟ ايش الحكم؟